الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر في هذه الرسالة التي هي الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم للشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى. قد تكلمنا في الدرس الماضي عن الأمور المؤدية إلى الفرقة والخطوات التي تؤدي إلى التفرق، وذكر رحمه الله تعالى أولها هذه التجمعات السرية التي هي نواة كل شر، نواة كل شر، فإن الذين يريدون تفريق المسلمين فإنهم يبثون فيهم ما يوهن قواهم ويوهن كذلك تجمعهم على إمامهم، فيبثون الفتن والفرقة، فماذا يفعلون؟ فإذا بهم يبدأون بتحركات سرية، تحركات سرية يجمعون بعض الناس لإيغار صدورهم على ولاة أمرهم وعلى المجتمع بحجة أنهم يريدون الإصلاح، وقد يتسمون بهذا الاسم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وكل يدعي، كل يدعي أنه مصلح، كل يدعي أنه مصلح وأنه يريد الخير. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل مسجد الكوفة ووجدهم تحلقوا حلقا يذكرون الله عز وجل بطريقة مبتدعة، في وسط الحلقة رجل يقول كبروا 100 فيكبرون، هللوا 100 فيهللون، سبحوا 100 فيسبحون، فلما رآهم يذكرون بهذه الطريقة ماذا قال؟ هل قال ينبغي أن نشجع الناس على الخير وهذا شيء طيب ولا ننفر الناس على أنهم يذكرون الله؟ لا، لأنه يعلم، يعلم ما عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعهد إليهم، أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، آنية رسول الله لم تكسر، وثيابه لم تبلأ، وأصحابه متوافرون، لماذا قدم بهذه المقدمة؟ ليبين لهم أنكم قريب عهد بوقت النبوة، ثياب النبي صلى الله عليه وسلم ما بليت، آنيته ما زالت موجودة، والصحابة الذين هم خيار الناس والذي أمر الله عز وجل باتباعهم ما زالوا بينكم، وأصحابه متوافرون، أما إنكم على هدي خير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنكم مفتتحوا باب ضلالة؟ كل مبتدع، كل مبتدع أو كل محدث لشيء في الدين لا بد أن يقال له هذا الأمر، لا بد أن يقال له هذا الأمر. إما أنك على هدي وعلى طريقة أفضل من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنك مفتتح باب ضلالة. فعلم هؤلاء القوم أنها ماذا؟ أنها ليست الأولى، أنها ليست الأولى، فماذا قالوا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا، والله ما أردنا إلا خيرا. لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم يعلمون أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من أناس يعلمون هذا الأمر لكنهم لا يعملون، يسمع ليل ونهار، سواء في خطبة أو في محاضرة أو يقرأ في القرآن: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي فتنة في الدنيا عذاب أليم يوم القيامة. يقرؤون لكنهم لا يعملون، لا يعملون، عند العمل لا يسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أو لا، إذا لم يفعلوا لا خير فيه، ولو رأيته حسنا، لأن من استحسن فقد ابتدع. جاء عن الشافعي أنه قال: من استحسن فقد شرع. هذه كلمة مهمة جدا يا إخوة، من استحسن فقد شرع، الذي يقول: والله هذا طيب في نفعله في ديننا، هذا شيء طيب نفعله، وهو لا يعلم أن له دليل وليس هناك دليل عليه، فإنه يشرع في دين الله ما ليس منه. وانظر إلى قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كل ما لم يشرعه الله، انتبه، كل ما لم يشرعه الله لم يأذن. الشيء الذي ما شرعه ما أذنه، ولذلك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه الآية، هذه ينبغي أن تعلم حقيقتها وأن تعلم معناها. لو قيل لك هذا العمل يحبه الله، فإنك تسأله: هل أعلمنا به؟ هل شرعه؟ فإذا قال لك: لا ما شرعه، لا يوجد عليه دليل، ما في لا في كتاب ولا في سنة، قل إذن يبغضه لأنه لم يشرعه. كل ما لم يشرعه فإنه يبغضه ولم يأذن به، لو كان يريده لشرعه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لابد أن يكون دينا، والدين لابد أن يكون من الكتاب والسنة. إن الدين عند الله الإسلام. ما هو الإسلام؟ الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دينا فلا يقبل منه. لو أنك تعبد الله عز وجل على شريعة موسى عليه السلام لما قبل منك، على شريعته. لو أنك تعبد الله على شريعة عيسى عليه السلام ما قبل منك، التي ليست محرفة. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة من التوراة في يد عمر رضي الله عنه قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ هل أنت في شك؟ والله لقد جئت بها بيضاء نقية، ولو أن أخي موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان موسى حياً عليه السلام ما عنده خيار إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان فإنه ماذا؟ فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين، ليس لأحد أن يتعبد الله عز وجل بأي شريعة ولو كانت لأنبياء، ولو كانت حقاً لأنبياء سبقوا، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت جميع الشرائع. نعم، دين الأنبياء الذي هو العقيدة والتوحيد شيء واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، يعني دينهم الإسلام، لكن الشرائع كانت تختلف، شريعة موسى غير شريعة عيسى من ناحية الأمور الفقهية، ولذلك الصلاة على بني إسرائيل كانت أقل من 5 صلوات، مع ذلك ضيعوها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سل ربك التخفيف فإني عالجت بني إسرائيل بأقل من ذلك، فلم يفعلوا. إذن كان عليهم بعض الشرائع، لكنها كانت هذه الشرائع تختلف من نبي إلى آخر. إذن هذه، عود إلى ما بدأناه، هذه التجمعات وهذه السريات التي كان من ورائها تفريق المسلمين، وهو فعل الشيطان الرجيم الذي أراد أن يفرق المسلمين، يفرق كلمتهم، فرق عقائدهم، ففرق كلمتهم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون. قال العلماء في هذه الآية: أي إن عبدتم ربًا واحدًا فأنتم أمة واحدة. لابد من تحقيق العبادة وتصحيح مسار العبادة لتحقيق اجتماع الأمة. ولذلك انظر كم يتباكى المسلمون عندما يرون تفرق أهل الإسلام في مسألة دخول شهر رمضان. وناس كثير يعجون، وستسمعون، مع أن هذه من المسائل الفرعية، ليست من المسائل الأصلية والأمور العقدية، لأن كل بلد قد يرى وقد لا يرى، ففيها خلاف، وهذا يسمى اختلاف المطالع، وإن كان يعني هناك من يراه من العلماء وهناك من لا يراه، ولكن أن يجعلوا الناس أن هذه قضية ما بعدها قضية، هذا من الأمور التي يشغل الشيطان بعض الناس بها حتى لا ينشغلوا بما هو أهم وأعظم. ما يبكي الناس ويتضجرون ويأسفون على تفرق المسلمين في دعاء ربهم، فهذا يدعو قبراً، وهذا يدعو شجرةً، وهذا يدعو تمثالاً، وهذا يدعو حبلاً، وهذا يدعو خيطاً، وهذا يأخذ تربةً، إلى غير ذلك. ما تجد الإنسان يتحسر ولا تسمع هذه النداءات، ولا تسمع هذه الأمور في ذلك، يعني في هذا الأمر الذي هو أعظم أمر أرسل الله عز وجل لأجله الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبدوا الله عز وجل، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل، ومن باب أولى لا حجرا ولا شجرا ولا قبرا ولا تمثالا ولا غير ذلك. فلذلك حقيقة الأمر هو من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس. فهذه الأمور سبب لضعف المسلمين. ما هو الذي يضعف المسلمين حقيقة؟ مر معنا في الدرس الماضي أن هناك أسباب حقيقية ليست وهمية كما يبثها بعض الناس، هناك أشياء وهمية يظنها بعض الناس أنها تفرق المسلمين، وهي في الحقيقة لا تضعفهم، هي لا تضعفهم، وإنما الذي يضعفهم حقائق لا يريدون أن يتكلموا عليها. ومن أعظم تلكم الحقائق ماذا الذي يفرق المسلمين؟ الشرك والبدعة والخرافات. كيف أنت تريد أن تواجه عدواً ومعك في صفك من يدعو غير الله عز وجل؟ والله عز وجل هو الذي قال إذا جاء نصر الله، الله هو الذي ينصر، والله الذي يفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا عنده طلاسم وعنده حروز ويدعو يا فلان القبر الفلاني الذي قد مات وشبع موتا. إذن كيف يكون الأمر هينا؟ المسألة حقيقة ينبغي أن تعرف ما هو الشيء الذي يفرق المسلمين، ما هو الشيء الذي يبعدهم عن ربهم، ما هو الشيء الذي يكون به مقتهم وغضب الله عز وجل عليهم. هذا هو أهم شيء، هذا هو أهم شيء. هذه يعني مثلها الذي دائما يدندن حول ماذا؟ تربية الأولاد. تربية الأولاد تجد بعض الناس الهاجس الذي عنده كيف أربي ولدي، فتجد أنه هو سبب فساد ولدي في كيفية تربية ولدي، ويظن أنه يحسن صنعه. مثلا لا يهتم بتربية ولده على العقيدة الصحيحة، ما يهتم، لا يهتم أن يربي ولده على العقيدة الصحيحة، فتجد لم يسأل يوما من الأيام ولده، ما سأله عن ما يتعلق بعقيدته بتوكله على الله عز وجل. يا بني توكل على الله عز وجل، الله عز وجل يسمعك، الله عز وجل يرى مكانك. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام صغير، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. تعلم ولدك أن هذا شرك دعاء غير الله عز وجل، أن تقول يا فلان ولو كان من المسلمين يدعو غير الله عز وجل فهذا شرك. ليس فقط يا مريم أو يا عيسى عليه السلام، لا، بل حتى من يدعو من المسلمين غير هؤلاء، وإن كان الأنبياء أعظم منزلة من غيرهم فلا يجوز أن يدعوا، فكيف بغيرهم؟ فإذن ينبغي أن نربي أولادنا أن من يقول يا حسين فإن هذا شرك، من يقول يا حسن فهذا شرك، من يقول يا عيدروس هذا شرك، من يقول يا رفاعي هذا شرك. ينبغي أن نربي أولادنا على هذا، وأن يتوكلوا على الله عز وجل، وأن يدعوا الله عز وجل، وأن المسألة ما هي حظوظ، هو قدر قدره الله عز وجل. ولذلك ينتشر بين الناس، ينتشر هذا حظي وهذا، لا، هذه ما هي حظوظ، هذه قدر الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر، الله هو المقدر وهو الذي يقدر كل شيء، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. عرفت أن كل خير بيد الله، قال أحد السلف، عرفت أن كل خير بيد الله فعلمت أنه أن كل خير من عند الله، فعلمت أن الدعاء مفتاح كل خير، لأن الله عز وجل هو بيده ملكوت السماء والأرض، إذن الخير كله عنده، فالدعاء مفتاح لكل خير لأن كل خير عند الله. ولذلك كان الدعاء هو العبادة، والدعاء مفتاح عظيم. هكذا يربى الأولاد حقيقة، ليس تربية الأولاد فقط اجتهاد، تربية الأولاد أنك تنظر كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم علموهم أمروهم بالصلاة لسبع، هذا التربية الصحيحة، واضربوهم عليه العشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. إذن انظر ما هي تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الأحاديث الصحيحة التي جاءت في ذلك. هكذا الرفق مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وبعض الناس يظن أن الشدة هي التي تربي. لا، الشدة في مكانها حسن، ولكن الأصل هو الرفق، الأصل الرفق، حتى تجد هناك رحمة بين الأب وابنه. المحبة تستعطف القلب، فلعله يطيعك لأجل ما يرى منك من رفق، يرى من إحسان. إذا كان الإحسان للغريب يأسر فكيف بالقريب، إذا كان للغريب يأسر فكيف القريب. إذن لابد أن ننظر إلى التربية الشرعية وليست التربية الوهمية. أناس يقرؤون كتب لكفار كيف نربي أبناءنا، ومغرمين بمثل هذه القصص والخيالات والخزعبلات، كيف تربيه على كلام ليس صحيح. وإذا كان هناك صحة تجد أن الإسلام قد سبقهم إلى ذلك، ولكن أكثرهم يجهلون. فإذا هذه الأمور يا إخوة، وأنا أضرب مثالا فقط حتى نضبط هذا بهذا. الأمر الثاني من الأمور التي تفرق المسلمين التحزب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: التحزب هو التجمع على شيء معين، يقال هذا لغة، يقال للجماعة من الناس حزب. قال الله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. والتحزب قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، قد يكون محمود وقد يكون مذموم. فما هو المحمود وما هو المذموم؟ وأناس يضيعون عندما يقرؤون بعض الآيات التي يكون فيها مدح لحزب الله عز وجل، يضيعون، يظنون أنها الحزبية، وهذه مصيبة عدم فهم النصوص، نصوص الكتاب والسنة. مثل الدواعش، داعش والقاعدة والظواهري وبن لادن وهؤلاء، لما يأتون ويقرؤون آيات الجهاد فتجد الناس يقولون الله أكبر، إذن هؤلاء على حق لأنهم يقرؤون آيات الجهاد. لكن هل ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع الخوارج يقرؤون الآيات في الجهاد ماذا قال؟ ماذا قال عنهم؟ قال: عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين أو في الكفار فجعلوها على المسلمين. إذن هنا يفارقهم العلم. العلم يا إخوة هو الذي يقيد العبادة، هو الذي يقيد العبادة، وهو الذي يقيد الإنسان في طاعة ربه ويميز له الحق من الباطل. انظر الصوفية مثلا اليوم، تجد أنهم يقولون: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن ماذا يريدون بالولاية هنا؟ عندهم الأولياء الذين يتركون الصلاة وسقطت عنهم التكاليف، والذين يعبدون من دون الله، هؤلاء أولياء الله؟ هؤلاء أولياء الشيطان يعبدون من دون الله، يرون أن الصلاة قد سقطت عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من حجرته يخرج على كتف رجلين وتخط رجلاه الأرض حتى يقف أمام الناس يصلي، وهؤلاء يرون أن سقطت عنهم التكاليف لأنهم أولياء الله. ومن هم أعظم، من هم أولياء الله حقا؟ الأنبياء، ثم من سار على طريقهم واقتفى أثرهم. فإذن هؤلاء في الحقيقة هم خرافيون، دجالون، مشعوذون، يرون أن أولياء الله هم الذين يخرجون من دون من دين الله. ولذلك يقولون: نحن نعبد الله عز وجل بغير ما جاءنا عن الأموات. يقصدون بالأموات يعني الصحابة والتابعين، لأن نقول حدثنا فلان عن فلان، قال هذا كلهم أموات. قيل لهم: كيف أنتم تعبدون؟ قالوا: مباشرة مع الحي الذي لا يموت. إذن نحن نتكلم مع الله والله أمرنا، هكذا يقولون. وهذا كله دجل وكذب وافتراء على الله عز وجل. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أين هذه الآيات من هؤلاء؟ إذن حتى لا نخدع لهذه الكلمات التي في أصلها شرعية لكن استخدموا لها معاني غير شرعية، استخدموا لها معاني غير شرعية. الجهاد عندهم هو قتل النفوس المحرمة التي لا يجوز قتلها، أصبح الجهاد عندهم هو قتل الآمنين، التفجير لمن لم يقاتلون في الدين. والله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي من يريد أن يعالج هذه المسائل فإذا به ما عنده علم فينكر الشريعة وينكر الدين، ينكر الشريعة والدين، يقول: لا، الإسلام ما في جهاد، ما في إلا دفاع عن النفس. وهذا يقول: لا، الإسلام ما في ولاية، يريد أن يرد البدعة ببدعة. لا، البدعة لا ترد ببدعة، والنجاسة لا تزال بالنجاسة، وإنما لا بد من علم شرعي، لا بد من علم شرعي وفهم صحيح حتى ينبني عليه ما يرضي الأعمال التي ترضي الله عز وجل. هكذا استطاعوا على كثير من الشباب وكثير من الناس أنهم يقرؤون من الآيات والأحاديث ثم يفهمونها بفهمهم وليس فهم الصحابة، فأضاعوا كثير من المسلمين. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على مرادي ومرادك. لو كان على مرادي ومرادك لعبدنا الله بالأهواء والبدع والمخالفات الشرعية. ولذلك هناك تحزب مذموم وهناك تحزب محمود، نعم، هناك فرقة مذمومة وهناك فرقة محمودة. الفرقة، لأن بعض الناس يقول لك: لا تتفرقوا، المسلمين لا ينبغي أن يتفرقوا، هذه كلمة فضفاضة، لكن في الحقيقة أن هناك من ينبغي أن تفارقهم، حقيقة ينبغي أن تفارقهم وينبغي أن لا تكون معهم. كيف وأنت تقول لولدك: لا تصاحب إلا الأخيار؟ إذن فارق الأشرار، إذن أنت تفرق المسلمين. الذي يقول لولدي: لا تمشي مع فلان وفلان وفلان، هذا يفرق المسلمين؟ لا، هذا ما يفرق المسلمين، هذا ينصح لولده. فرق بين النصيحة والتعيير. ولذلك ألف الحافظ ابن رجب رحمه الله كتابا أو كتيبا لكنه قليل المبنى كبير المعنى، سماه الفرق بين النصيحة والتعيير. ما هو الفرق بين النصيحة والتعيير؟ فرق كبير، فرق بين أن إنسان ينصح وبين إنسان يعير. عندما تحذر من أهل البدع، تحذر من أهل الفرقة، تحذر من الذين يخالفون دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت تناصح، أنت ناصح للمسلمين، وهذه من الدين، الدين النصيحة، هذه من الدين، بل هو من أعظم الدين أن تكون ناصحا، لأن المسلمون المؤمنون نصحا كما قال علي رضي الله عنه: المؤمنون نصحا والمنافقون غششا. لا يجوز لي أن أرى الحفرة أمامك وأقول: لن أنصحه، دعه يسقط. هل يجوز؟ ما يجوز. ولذلك تقول له: يا فلان احذر، أمامك حفرة، فأنت ناصح له: احذر يا فلان، لا تذهب لفلان لأنه مبتدع، احذر يا فلان، لا تجلس مع فلان لأنه سيء، عافانا الله إياكم، لأنه مجرم، لأنه مجاهر بمعصية، انتبه منه، هذا فلان لا تشاركه لأنه قد سرق على فلان وفلان. هل أنت مغتاب؟ لا، أنت ناصح لدين الله، أنت ناصح للمسلمين، وهذا من دين الله، وبهذا تتقرب إلى الله عز وجل وتكون في أعلى علمه بإذن الله. إذن نفرق. ولذلك أهل البدع لما حذر منهم أهل السنة قالوا: هؤلاء يغتابون المسلمين. وهذا كما يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال مثل أهل البدع كرجل كشف عورته فقيل له غط عورتك، فقال له لا تنظر إلى عورتي، أنت الذي كشفت عورتك أمام الناس، غطي، أنا آمرك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كأنه يريد أن ينكر عليك فعلك، وهو في الحقيقة هو الواقع في منكر، هو سبب هذه النصيحة. إذن هم سبب أننا تكلمنا عليهم، لأنهم هم يبتدعون في دين الله، يريدون أن يفسدوا المسلمين، ثم لا يريدوك أن تحذر منهم، يريدون أن يكذبوا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويفترون على الله ورسوله، وأنت لا تحرك ساكنا، وأنت لا. ولذلك لما قيل لعلي بن المديني، قيل له، قال كيف، قال كيف تقول فلان كذاب وفلان ضعيف، ألا تخشى أن يكون هؤلاء خصماءك يوم القيامة؟ فقال والله لئن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا علي كذبوا علي فلما لم تذب عني. الله أكبر، هذه الكلمة الحقيقة، هذا هو الحق، كذبوا علي فلما لم تذب عني. ليس المسألة مسألة أعراض فلان وفلان وفلان لا تتكلم عنه من دون أي سبب، هؤلاء تكلموا في دين الله، وكل من تكلم في دين الله ينبغي إما أن يعدل وإما أن يجرح، ما في كلام، كل من تكلم في دين الله ينبغي أن يقال أنه من أهل الحق أو أنه من أهل الباطل، ولو سكت لسكت عنه. ولذلك قيل من ألف أو تكلم فقد وضع عقله في وعاء للناس، انظروا إليه، لكن لو سكت الساكت يسكت عنه، لكنه يتكلم لابد أن يقال والله هذا من أهل الحق، هذا متبع، هذا من الذين يعظمون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو هذا من الذين يحاربون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، شاء أم أبى لا يهمنا، رضي من رضي وسخط من سخط وكره من كره، لا يهمنا هذا، لو أسخطت كل من في الأرض وأرضيت الله فإن الله يرضى عنك. ولذلك لا ينبغي إنسان أن يسعى إلى إرضاء الناس في سخط الله عز وجل، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس، لأن قلوب الناس بيد الله عز وجل، ولا يهمك من سخط عليك وأنت تقول الحق بعلم وحلم. قال فالمحمود، ما هو المحمود من التحزب؟ قال فالمحمود ما كان لجماعة المسلمين الذين انتظم جمعهم بإمام ظاهر، هؤلاء هم حزب الله الذين قال الله فيهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على طريقهم. هل لأحد أن يقول أن هذه الآية ما تشمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ والله عز وجل قد بين في القرآن الكريم أنهم هم المفلحون الصحابة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود قد افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقت على 72 فرقة، على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار. ما معنى كلها في النار؟ يعني من 71 إلى 72 إلى 73 كلها في النار، إلا واحدة من يعني من كان على شريعة موسى، ومن كان على شريعة عيسى، ومن كانت متبعا، من كان متبعا لموسى، ومن كان متبعا لعيسى، ومن كان متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكل فرقة، كل يعني دين له فرق، ولكن هل كلها ناجية؟ لا، وإنما الفرقة الناجية هي المتبعة لنبيها، المتبعة لنبيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كلها في النار إلا واحدة، هم حزب الله الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم هم المفلحون. من هم؟ المتبعون. فإذا لابد أولا أن تنظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن تكون الأمة واحدة، ولا يجوز فيها التعددية ولا الحزبية، والحزبية محرمة في دين الله وفي جميع شرائع الأنبياء، ولذلك جميع الأنبياء حذروا من التحزب. قال فالواجب، انظر ماذا قال، قال فالواجب، فواجب المسلم أن يلزم هذا الحزب وأن يدافع عنه وأن ينصح له. من هم؟ حزب المسلمين، هم الذين قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن حزب الله هم الغالبون وهم المسلمون. إذن التحزب للإسلام وليس على الإسلام، التحزب للمسلمين، أن تكون مع المسلمين ولا تكون ضد المسلمين. كل هذه الأحزاب التي تدعي بأنها إسلامية هي سبب تفرق المسلمين، ولذلك تقاتلوا، ولذلك تقاتلوا فيما بينهم، وكل حزب بما لديهم فرحون، كل يريد أن تكون من حزبه وجماعته. ضد من؟ ضد الحزب الآخر الذين هم من المسلمين. والله عز وجل ماذا قال لنا في القرآن الكريم؟ قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن لا يجوز لأحد أن يتحزب لأحد، ما يجوز لأحد أن تتحزب لأحد، وإنما تصلح بين إخوانك، تصلح بين إخوانك. إذا حدث شيء بين الإخوة، سواء الأخوة الدينية أو الأخوة الطينية، سواء من النسب أو الدين، فإنك تصلح بينهم. أما أن يتحزب هذا لهذا وهذا لهذا فهذا يفرق المسلمين. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث بين بعض المهاجرين والأنصار، لما يعني حدث من أحد المهاجرين مع الأنصار فوكزه فقال: يا للأنصار، وقال الآخر: يا للمهاجرة، فاجتمع بعضهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي دعوى الجاهلية، هذه الحزبية، هذه الحزبية، قال: أبي دعوى الجاهلية. إذن الحزبية من الجاهلية. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: انظروا، لفظ المهاجرين والأنصار من الألفاظ الشرعية، لكن لما استخدمت لغير أمر شرعي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الجاهلية. فلا تغتر بالألفاظ الشرعية إذا استخدمت في غير معانيها الشرعية، لا تغتر بالألفاظ الشرعية إذا استخدمت في غير معانيها الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي دعوى الجاهلية. العبرة بماذا يا إخوة؟ العبرة بالمعاني، ليس بالرسم والمباني، هكذا يقول شيخ الإسلام تيمية: العبرة بالمعاني ليس بالرسم والمباني. كم من إنسان، كم من جماعة تسمي نفسها التبليغ وهم يبلغون البدعة والخرافة، فلا تغتر بهذه الأسماء، لا تغتر بالأسماء، انظر إلى المعنى وانظر إلى حقيقة الشيء، انظر إلى حقيقة الشيء. ولذلك قيل: والحق قد يعتريه سوء تعبيره. قد مثلا الآن لو قيل لك العسل، من يحب العسل؟ كلنا نحب العسل. لو قيل لك هذا العسل قيء الزنابير، قيء يعني النحل، هل هذا يقبحه؟ نعم، لا شك أنه يقبحه بالمنطق، لكن حقيقته هو أصلا هكذا، هو قيء الزنابير، قيء هذا الشيء، لكن هذا هكذا يريدون، تشويه الحق وهو حق. بماذا؟ بمثل هذه الكلمات، بمثل هذه الكلمات. ولو قيل نعم، ولذلك جاء في الحديث إن قال النبي صلى الله عليه وسلم: محمد فرق بين الناس. فمحمد فرق بين الناس لأنه بعث لذلك، لو ما كان يريد أن يفرق بين الناس لما دعاهم إلى التوحيد، لأن التوحيد يفرق. جماعة التبليغ اليوم لو تخرج معهم عياذا بالله يقول لك لا ندعو إلى التوحيد، ليش؟ لأنه يفرق الناس. خليهم يفترقوا، نعم نحن نريد أن يفرقهم، لأن هنا تفريق بين الخبيث والطيب. أنت الآن لابد أن تستخدم هذا المنخل هذا حتى تميز ماذا يعني ينزل لك من الشيء الصافي الطيب ومن الشيء الذي يبقى فوقه من القشر، لابد تميزه. ولابد أيضا الأشياء تميز، إذا ما ميزت فإنها تعيش في يعني في شيء ليس بطيب. هكذا الخبيث والطيب يبقى يعني مع بعضه البعض، وهذا لا يكون أبدا. قل جاء الحق وزهق الباطل، الباطل لابد أن يزهق، أما حق وباطل ومع بعض هذا لا يكون. ولذلك قيل للإمام الأوزاعي رحمه الله: رجل يجالس أهل السنة ويجالس أهل البدعة. قال: هذا رجل سوء يريد أن يساوي بين الحق والباطل. ما تساوي بين الحق والباطل، لأنه لن يكون سواسية قط، لأنهما مفترقان منذ أول يوم. لا تظن أن الحق والباطل يلتقي، ليس بينهم نقطة التقاء قط. نعم. قال، ولذلك انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا وخط عن جنبتي الصراط أو هذا الخط خطوطا، هل سيلتقي هذا مع هذا؟ هذا يذهب يمينا وشمالا وهذا يذهب أماما، كيف يلتقيان؟ الحق والباطل لا يلتقيان أبدا. لابد أن تعرف أن هذا حق وهذا باطل. إذا أردت أن تكون من أهل الحق فالزم الحق، الزم الصراط المستقيم، فإن الباطل لا يكون حقا أبدا والحق لا يكون باطلا قط. قال رحمه الله تعالى: فواجب المسلم أن يلزم هذا الحزب وأن يدافع عنه وأن ينصح له، وهم المسلمين، أن يبقى مع المسلمين ومع إمامهم ومع المسلمين ولا يخرج عليهم، لأن هذا هو المقصود بحزب الله وهم المسلمون. قال الإمام أبو محمد سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم يبغض السلطان، أي كلهم يجتمعون على البدعة، هذا المقصود. لأن من ابتدع كما قال بعض السلف عن ابن عون عن غيره: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. جميع أهل البدع يجتمعون على السيف وعلى الخروج وعلى خروج المسلمين على ولاة أمورهم وعلى القتال، يجتمعون على ذلك. لماذا؟ لأن البدعة تفرق المسلمين، لأن البدعة تنافر القلوب، لأن أهل البدع ليس عندهم محبة للمسلمين وإنما محبة لحزبهم وجماعتهم. ورحم الله الإمام مقبل بن هادي الوادعي إذ يقول قال: لولا الإخوان المسلمون لكان المسلمون إخوة، لولا الإخوان المسلمون لكان المسلمون إخوة، هم الذين فرقوا المسلمين. ثم يقول: لا بد أن نجمع المسلمين. أنتم تريدون أن تجمعوهم على حزبكم، ومن لم يكن معكم فهو عدو لكم. فلذلك لولا الإخوان المسلمين لكان المسلمون إخوة، هكذا يقول رحمه الله تعالى. هذه الحقيقة أن هذه الأحزاب هي سبب تفرقة المسلمين. ثم يأتي من يقول: لا تستطيع أن تدعو إلى الله حتى تنضم تحت حزب من أحزاب هؤلاء. هذا ليس بصحيح، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أدعو إلى من؟ إلى الله عز وجل. أدعو إلى الله، علم الناس السنة، بين الناس الخير، ليش تنضم تحت حزبية؟ لماذا تنضم تحت حزب أو جماعة أو فرقة أو طائفة؟ لماذا؟ والله عز وجل هو الذي أمرنا أن ندعو إلى سبيله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. الأنبياء تحت من انضموا؟ دعوا إلى الله وبدأوا بالدعوة إلى التوحيد وهم لوحدهم يدعون الناس. إذن أنت عليك يا أيها الداعية أن تدعو إلى الله عز وجل، وليس أن تدعو إلى حزب، وليس أن تدعو إلى جماعة. كم من طالب علم غروه، كم من طالب علم غروه. ادخل معنا حتى تصلح، وإذا رأيت أخطاء ناصحنا، نحن نفتقر إليك. فإذا بها استدراج الشيطان، ثم فإذا به يدعو إليهم ويعادي من يعادوه من يعاديهم، وإذا به يدعو إلى الحزبية، وبعدين يعطونه دفتر كوبونات يروح يبيع ويشتغل لهم هكذا هذه الحزبية. ولذلك كان رحمه الله الشيخ مقبل دائما يقول الحزبية مساخة، تمسخ طالب العلم، حتى العالم تمسخه وتجعله يشحد أمام الناس، وتجعل ما همه إلا المال والفلوس. مثل هؤلاء الذين يقولون نريد أن نبني مساجد، ثم يبنون مساجد حتى يجمعون الأموال، وتصير إيش؟ جمع تبرعات لأجل مسجد، ثم مسجد لأجل تبرعات. هذا هو دوامة، دوامة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هذه الحزبية ما تعرف دعوة إلى التوحيد، لا تعرف دعوة إلى السنة، لا تعرف التجرد لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ودعوة الناس إلى هذا الخير، ومعرفة الحق، وهداية الناس إلى الصراط المستقيم، وبيان ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما تعرف هذا الشيء، ما تعرف إلا جمع جمع جمع الناس. وأهم شيء يجتمع المسلمون، على ماذا يجتمعون؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هل يجتمعون على حبل الله، ولا يجتمعون على سفرة يجمع لهم سفرة وطعام وشراب ويقول لك والله جمعنا المسلمين؟ هل هذا هكذا يجتمع المسلمون؟ وين الدعوة للتوحيد؟ قال لك التوحيد يفرق، خلينا نكلم. والسياسات هذه ما فرقت، سبحان الله، انظروا إلى الشيطان الرجيم، أشغلهم بالسياسات التي هي سبب تدمير المسلمين، وانشغلوا عن التوحيد الذي هو يجمع المسلمين. الآن هؤلاء يقول لك التوحيد يفرق المسلمين، والسياسات سب الحكام والكلام فيهم والطعن فيهم وإغار الصدور والكلام على الشعوب وإيثار الشعوب على ولاة أمرهم وخروج الناس والتفجيرات، هذه كلها تجمع المسلمين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انظر ماذا يقول الشيخ رحمه الله، قال: أما التحزب المذموم. إذن التحزب المحمود هو أن تكون مع المسلمين، وأن لا تخرج عليهم، وأن لا تطع أحدا في أن يحزبك ضد المسلمين، أنت مع إخوانك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه الكرام، وهم أفضل من مشى على هذا الأرض بعد الأنبياء والرسل، يقول لهم: لا توغروا صدري على أحد منكم، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لا أحد يوغر صدري على أحد، فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، لا تأتوا إلي. الذي يريد أن يناصح يناصح أخاه، أما أنت تروح تقول فلان فعل وفلان فعل، هذا ما يصلح، لأن هذا يفرق المسلمين، هذا يفرق المسلمين. لكن اذهب وانصحه وبين له خطأه، هذا الصحيح. وأما أن نطبطب كما يقال على أظهر بعضنا ونرى أن كل من يفعل فهو حسن، فهذا غش للمسلمين، هذا غش للمسلمين. قال: أما التحزب المذموم فهو الخروج عن جماعة المسلمين إلى تجمعات أخرى، يخرج عن جماعة المسلمين إلى تجمعات أخرى تلتقي على مفارقة الجماعة. لو قلت للإخوان مثلا، قلت له نحن كلنا إخوة، يقول لك لا، لكن نحن حزب لابد أن تكون معنا. طيب أنا مسلم، يقول لا، ما تكون معنا حتى تدخل في حزبنا. إذن ليسوا في الحقيقة يدعون إلى الأخوة، إنما يدعون إلى حزب. هكذا جميع هذه الأحزاب تدعو لنفسها، والدعوة إلى الحق تدعو إلى الله، تدعو إلى الله. ولذلك لما قيل لأبي بكر ابن عياش رحمه الله الإمام أبي بكر. قيل له من هو السني؟ من هو السني؟ قال هو الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لواحد منها. هذا السني ما يتعصب للأهواء، وإنما يتعصب للحق، ما يتعصب للأهواء والبدع. مثلا تذكر له بدعة ما ينافع عنها، وإنما يقول أعوذ بالله من البدع، أما يذهب يريد أن يدافع عن البدع لأن حزبه يقول بذلك. عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. يقول شيخ الإسلام تيمية الفرق بين أهل الحق وأهل الباطل أن أهل الحق ماذا؟ يستدلون ثم يعتقدون، وأما أهل الباطل يعتقدون ثم يستدلون. أول شيء يعتقد ثم يبحث ما يدل على عقيدته، هذا خطأ. أول شيء استدل، أول شيء انظر هل الكتاب والسنة يأمران بذلك أو لا، ثم بعد ذلك اعتقد. فأنت تبع للكتاب والسنة، ليس الكتاب والسنة تبع لك ولهواك. ولذلك يقول رحمه الله قال تلتقي جميع هذه الفرق على مفارقة الجماعة والشذوذ عن الولاية الشرعية واتباع الهوى. كل هذه الأحزاب تتبع الهوى، والله ما تتبع الكتاب والسنة حقيقة. وإن قالوا بالكتاب والسنة، انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الخوارج؟ قال يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال النووي رحمه الله أي لا يفقهون. العبرة بأن تفقه الكتاب والسنة، ليس أن ترفع القرآن والكتاب والسنة وأن تقول أن القرآن دستورنا وأنت لا تفقه شيء من القرآن. ينبغي أن تعمل به، ليس أن ترفعه. تعرفون أن الخوارج لما قاتلوا الصحابة ماذا فعلوا؟ رفعوا المصاحف على سيوفهم، رفعوا المصاحف على سيوفهم وهم ذاهبون لقتل أطهر الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، أحبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قتلوا عثمان رضي الله عنه الذي تستحي منه الملائكة، قتلوا علي رضي الله عنه أفضل أهل الأرض في زمانه. هؤلاء هم الذين رفعوا القرآن على سيوفهم، لكن هل نفعهم ذلك؟ ما ينفعهم. العبرة بأن تفهم القرآن وتعمل به، أنزل القرآن للعمل به فاتخذت قراءته عملا. ولذلك الخوارج يقرؤون القرآن، لكن هل يستفيدون؟ لا. كما قال بعض السلف رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يقول ألا لعنة الله على الظالمين وهو منهم. نعم. قال فهؤلاء من حزب الشيطان لأنهم فارقوا حزب الله تعالى، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال الله تعالى أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فأي تجمع، انتبهوا لهذا الكلام من رجل ناصح، قال فأي تجمع على غير الإمام الظاهر ذي الشوكة، الإمام ولي أمر المسلمين، إمام ظاهر، ما هو شخص ما زال عدم يربوه ليكون إماما، يربوه يبايعوه وهو ما يملك الأرض الذي عليها اللي بايعوا عليها، هذا لا يكون أبدا. قال فأي تجمع على غير الإمام الظاهر ذي الشوكة والقوة الذي يبايعونه المسلمون يعتبر في الشرع تحزبا بدعيا مفارقا للجماعة، وهو نواة الخروج المسلح الذي يهلك الحرث والنسل ويشيع في البلاد الفساد. قال الحسن رحمه الله تعالى ورضي الله عنه خرج علينا عثمان بن عفان، أو قال الحسن البصري خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبنا، فقطعوا عليه كلامه فتراموا. ولعله نعم لعله الحسن المقصود به الحسن ابن علي رضي الله عنهما. قال خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبنا فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء، يعني ما أبصر السماء من شدة الغبار الذي خرج يعني مما تراموا به وأصبح يعني بينهم من. قال وسمعنا صوتا، اسمعوا ماذا سمعوا، وسمعنا صوتا من بعض حجر نعم من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هذا صوت أم المؤمنين. قال القاضي إسماعيل أحسبها أم سلمة رضي الله عنها. هذه المرأة الحكيمة، هذه المرأة العالمة، وتعرفون مواقفها، موقف أم سلمة في صلح الحديبية. قال فرفعت صوتها فقالت ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، وتلت إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالأحزاب والجماعات فرقة نهى الله تعالى عنها وبرأ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم منها، فلا يجني منها المسلمون إلا الويل والفساد، حتى أفسدوا البيت الواحد، هذا مع حزب كذا وهذا مع حزب كذا أفسدوهم. والله سبحانه وتعالى قال هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا نعم، لماذا يقول ابن كثير رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى يعني كل حزب مما لديهم فرحون، انظر ماذا يقول ابن كثير. قال ابن كثير في تفسيره ولا تكونوا كالذين، في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، نعم في في في الآية التي كل حزب مما لديهم فرحون، قال يفرحون بما هم فيه من الضلال لأنهم يحسبون أنهم مهتدون. لماذا يفرحون؟ لأنهم يظنون أنهم مهتدون وهم ضالون مضلون. هذه أيضا من المسائل المهمة، بماذا يفرحون؟ ولذلك لا تفرح بفرح هؤلاء، فإنهم يفرحون على خيبتهم ويفرحون على ضلالهم، لأن كل إناء بما فيه ينضح. قال بعد ذلك فلا يجوز لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين يخرج به عن جماعة. طيب لو ولي الأمر أجاز ذلك فقال أنا أجيز التحزب، كل يجعل له حزب، هل يجوز؟ لا يجوز، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو قال ولي الأمر يجوز أن تدخنوا، يجوز أن تشربوا الخمر مثلا، يجوز لكم أن تفعلوا محرم، هل هذا يجوزه؟ لا يجوزه، لا طاعة لمخلوق. ولذلك لما سئل بعض مشايخنا أن بعض ولاة الأمر يجوز المظاهرات السلمية فيقول يجوز المظاهرات السلمية، هل يجوز لك أن تخرج؟ وتقول أنا لا أعصي ولي الأمر، لأن ولي الأمر أمر بذلك وأجاز ذلك. لا يجوز، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، قال فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله. هذه الكلمة أو هذا الحديث أين، متى تسمعه من بعض هؤلاء الأحزاب؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، نعم هذا حق، لكن تسمعه إذا أرادوا أن يخرجوا على ولي الأمر. لكن هل يسمع، هل لماذا لا يقولون ذلك في عدم الخروج على ولي الأمر لما يسمعون أناس يدعون الناس للخروج؟ يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله هو الذي أمرنا أن نصبر، الله الذي أمرنا أن نصبر. لكن استخدام النصوص الشرعية في غير معانيها الشرعية هو أصل فساد كثير من الناس، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله، أن أصل فساد الناس الإجمال في الكلام دون التفصيل، الإجمال يجملون ولا يفصلون، فتجد أنهم يوقعون الناس في المحذور. قال فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين يخرج به عن جماعتهم ويفتات به على سلطانهم. ومن أقام شيئا من هذه الأحزاب، يعني انتهى رحمه الله أو لخص ما تقدم بقوله ومن أقام شيئا عن من هذه الأحزاب ودعا إليها أو أعان على قيامها بكلمة أو مال أو نحو ذلك فقد حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين. قد قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. حتى لو تسمت هذه الأحزاب الضالة بأسماء براقة ورفعت شعارات حسنة وقامت بأعمال فيها خير، أول يقول لك احنا فقط نحفر الآبار ونحن يعني الأيتام، أول شيء يبدأون هكذا، ثم ماذا ينتهون؟ تكفير الحكام وإخراج الناس من بيوتهم لهدم بيوتهم ويعني إشعال النار، وهذا بدايته يقول لك نحن نحفر الآبار وكفالة أيتام. كل هذه الجمعيات تبدأ هكذا، ثم فإذا تمكنوا من الناس وأيضا تمسكن حتى تتمكن، هذه قاعدة عندهم، تمسكن حتى تتمكن، فإذا تمكن من المساجد أصبحت المساجد منابر لأحزابهم ليست لله. حاشا والله، ما كانت لله يوما، وإنما هي للتسلط على المسلمين وأخذ أصواتهم وتحزيبهم وجعلهم خدما لأحزابهم. عبودية يا إخوة، الإسلام جاء ليحررنا من العبودية للأصنام، ثم يجعلوننا عباد لهذه الأحزاب ويقول لك لا تكن عبد لولي الأمر، وهم يريدوك أن تكون عبد لحزبهم، نسأل الله السلام العافية. ثم هناك من المسلمين مسكين رعاع كالشاه الضائعة، ما تدري أين تذهب، ويقول لك هذا الحكام الحكام، وهو خادم لهذا الحزب، وتجده يركع ويسجد لهذا الحزب، ويوالي ويعادي لهذا الحزب، ويموت على هذا الحزب، ويبعث على هذا الحزب، وما دعا إلى الله عز وجل، ولا دعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا إلى سنته. فينبغي الإنسان أن يستيقظ من هذه الغفلة ويبتعد من هذه الأحزاب التي تسمي نفسها بأنها إسلامية. قال: فالخوارج لهم سبق في الطاعة، انتبهوا، الخوارج كيف كانت أوصافهم في الطاعة؟ لهم سبق في الطاعة واجتهاد في العبادة، شعارهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم كلاب النار. من الذي قال فيهم كلاب النار؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال: شر قتلى تحت ظل السماء، وفي رواية تحت أديم السماء، من قتلهم أو قتلوه فهو من أهل الجنة. طوبى طوبى، بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتلهم أو قتلوه فإنه يكون من أهل الجنة، وهم يقرؤون القرآن ويعني يقولون من السنة وأهل عبادة والطاعة، لكنهم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تغتروا بهذه الشعارات. قال: فلن تغني عنهم شعاراتهم شيئا، ولم تنفعهم تلك الأعمال من صلاة وصيام وقراءة للقرآن، لأنهم خرجوا عن جماعة المسلمين وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر من الانخداع بهذه الجماعات الخارجة عن جماعة المسلمين التي ابتلي بها عالم الإسلام اليوم، فما هي إلا وكر يعمره الشيطان ويمده أعداء الدين والسنن. ولذلك أعداء الدين وأعداء الإسلام يفرحون بهذه الأحزاب ويغذون هذه الأحزاب، لماذا؟ لأن هي التي تهدم الإسلام والمسلمين. قال: من انخدع بها فيا حسرة عليه، صدق رحمه الله، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. هذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله قبل ما يقارب يعني 22 سنة رحمه الله، وتوفي صغيرا شابا رحمه الله، ولكنه عالم من العلماء، وكلام أهل السنة من مشكات النبوة لأنهم يتمسكون بالكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا وإياكم من أهل الفتن ومن أهل الأحزاب وهذه الجماعات التي أفسدت على المسلمين دينهم ودنياهم. نسأل الله أن يعيذنا من شرهم، وأن يكفنا شرهم بما شاء، وأن يجعل للمسلمين من يوقظهم ومن يبصرهم بدينهم ويعلمهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله